نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار. وبعد، فحياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي في هذه الغرفة الطيبة المباركة، غرفة القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم من أهل القرآن الكريم، كما نسأله جل وعلا أن أكون وإياكم من الذين يصح فيهم قول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخواني يعني وأخواتي، في الأسبوع الماضي انقطع النت فجأة ولم يأتي والله إلا في اليوم الثاني، يعني حتى انتظرت فترة طويلة حتى يعني اللي ما قرأش يعني كنت نواصل معه، لكن والله يعني هذا شيء كان خارج عن إرادتي، فسامحوني بارك الله فيكم. الشيء الثاني هو أن الأخت في المرة الفائتة لم تسجل الدرس، يعني فسد التسجيل، وكنا في الحلقة في الحصة الماضية كنا قد شرحنا النصف الآية الثالث عشرة مع نصف الآية الرابعة عشرة، لأنه كان هناك كما قلنا خطأ ليس في الأحكام ولكن في الآيات، يعني شرحنا نصف الآية الثالث عشرة ثم يعني بالخطأ شرحنا النصف الآية الرابعة عشرة من الآخر، يعني وكأنه الذي في آخر الآية الثالث عشرة وأول آية الرابعة عشرة سقط مني سهوا، وهذا يعني إن كان فلأني إنسان بشر أخطئ وأصيب، ومن ذنوبي يعني هذا بذنوبي. فيعني الأخت لم تسجله، لكن هو يكفيني إن الآن يعني في هذه الحصة يعني إن احنا ننوه عليها فقط أننا شرحنا في المادة الأخيرة نصف الآية الثالثة عشرة ثم النصف الأخير من الآية الرابعة عشرة، وهذا كان سهوا مني، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يسامحنا وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله نبدأ الآن إخواني وأخواتي، نفتح المصحف بإذن الله وسنشرع في شرح الآية الخامسة عشرة من سورة البقرة. نفتح إن شاء الله المصحف على الصفحة الثالثة، الآية قبل الأخيرة في الصفحة، الآية الخامسة عشرة. وأرجو الانتباه من الكل بإذن الله، والكل يكون معي، ولو أخطأت في شيء يعني من صوبني فسأدعو له بإذن الله. بارك الله فيكم وأحسن الله فيكم. نبدأ بإذن الله. معلش، إن شاء الله. الآية تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هي آية صغيرة صغيرة في الحجم، لكن طبعا هي كبيرة في المعنى، وهي رد على الكفار الذين كانوا يستهزئون بالمؤمنين، فجعل الله عز وجل هذا الاسم، وقال سبحانه وتعالى بعد يعني الآية السابقة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هم منافقون، هم منافقون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فجزاء الذين يستهزئون بالمؤمنين أن الله عز وجل يستهزئ بهم، وهذا كان ردا عن المؤمنين. فسبحان الملك سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فقال سبحانه وتعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فنبدأ بإذن الله. الله لفظ الجلالة أعظم اسم في الكون، أعظم اسم في الكون، وهو اسم علم على الذات الإلهية الله. فلا تجد مخلوقا أو صنما أو أي شيء، معلش يعني ممكن نضيف بعض الأشياء خارج عن الأحكام يعني لتعم الفائدة فقط، والله هذا يعني هذه الأشياء أنا ما لا أعدها يعني، لكن هذا فتح من الله. يروى أن عبد الرحمن الجيلاني أو عبد القادر الجيلاني وإياكم، هذا كان رجل من أهل العلم. طبعا الصوفية والغلاة يرفعونه فوق مكانته، فوق بشريته، ويعني قالوا أنه ولي، وإن كان وليا فبها ونعمة، فولايته لله تنفعه هو وتنفع من كان يعيش معه وهو حي، أما الآن فهو يعني لا ينفع إلا نفسه، فعمله معروض على الله سبحانه وتعالى. فهذا كان رجل من أهل العلم، وكان عنده علم جيد طيب يرضي الإله سبحانه وتعالى. فذات يوم جاءته سحابة في السماء ونودي من خلالها، فسمع صوتا فيها يقول: يا جيلاني. فقال: من؟ قال: أنا ربك. قال: أنت الله؟ قال: أنا ربك. قال: لا، أنت الشيطان. فلو قال أنا الله لاحترق الشيطان، لكنه قال: أنا ربك. فقال: أنت الله؟ قال: لا، أنا ربك. قال: أنت الشيطان. فقال: يا جيلاني، لقد نجوت من هذه، ولقد فتنت بها كثيرين. إذن نأخذ من هذا أن العلم ينجي صاحبه من الهلاك ومن الضلال، لأنه يعلم. لما جاءه هذا فقال له يعني بعد ذلك، قال: اليوم أحل لك ما قد حرمته عليك من قبل. قال: أنت الشيطان. لماذا قال ذلك؟ لأن الله عز وجل ختم الرسالة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا اكتمل الدين بموت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا يصح بحال أن يأتي إنسان ويفتئت على الله سبحانه وتعالى ويقول أن الله قد أوحى إلي، أو أنا رأيت رؤيا في المنام وسأقوم بفعل كذا أو فعل كذا، فإن ديننا دين قوي متين لا يبنى على أحلام ولا خرافات ولا أهواء ولا مزاجات، ولكنه دين كامل. اليوم أتممت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كمل، وهو يعني لا يحتاج إلى هذا أو ذاك ليوضح أنه فيه كذا أو فيه كذا، ولكنه دين كامل كامل، ليس فيه نقص وليس فيه اعوجاج. تمام. فالشاهد من هذا، الشاهد من هذا الكلام أنه قال أنا ربك، فقال أنت الله. لما رد عليه الجيلاني قال أنت الله، قال أنا ربك. فالعلماء تقول أنه لو قال أنا الله لاحترق، لأن هذا اسم علم على الذات الإلهية، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. طيب، الله همزة لفظ الجلالة، همزة وصل، تثبت في البدء وتسقط في الوصل. يعني لما ابتدئ من عليها اقول الله يستهزئ بهم، طب وصلا اقول مثلا قالوا انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، اذا هي في حالة الوصل تكون همزة وصل، وفي حالة الابتداء من على الكلمة تكون همزة محققة في البدء. الله، اللام مفخمة لأن ما قبلها مفتوح، وفي حال البدء عليه أيضا تكون مفخمة وفيها شدة وفتحة، وهي مضغمة، وعلة الإضغام فيها التماثل، التماثل لأنها مضغمة في مثلها، اللام في اللام. بقية الكلمة كلها مرققة، وفيها سبعة أوجه، فيها سبعة أوجه، ثلاثة بالسكون اللي هم العارض للسكون، اثنين أو أربع أو ست حركات، ومعهم ثلاثة الإشمام برضو اثنين أو أربع أو ست حركات، ووجه بالروم، وهذا يقاس مع الوصل. الله يستهزئ بهم، مثل هذا تماما، لكن طبعا هو نسكن ثم نأتي بالضمة بصوت خفيف، يسمعه القريب دون البعيد، يسمعه القريب دون. يبقى قلنا فيها سبعة أوجه، ثلاثة بالإشمام، ثلاثة بالسكون، وثلاثة بالإشمام، واحد بالروم، سبعة أوجه. يستهزئ، الكلمة كلها مرققة، والسين فيها الرخاوة، وفيها الهمس، وفيها الصفير. طبعا أنا أذكر الصفات الواضحة في الحرف. يستهزئ، ونراعي كمان في الهاء أن نأتي بها من مخرجها الصحيح ونظهرها، يسته يسته، لأن مخرج الهاء مخرج ضعيف. تمام. يستهزئ، يستهزئ. طيب هنقف عليها، يستهزئ هكذا. بوجه واحد بالسكون، بوجه بالسكون، وجه بالروم، وجه بالإشمام. نعم، وجه بالسكون، وجه بالإشمام، ووجه بالروم. نعم نعم، كمان نعم، هو حرف مستفل طبعا، ما شاء الله ما شاء الله عليه. طيب، بهم طبعا الكلمة كلها مرققة، والباء حرف جر، والميم ميم جمع، ونقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض. بهم، بهم، والميم في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، وهي مظهرة، وهي مظهرة، يعني من أحكام الميم الساكنة حكمها الإظهار. ويمدهم، الواو زائدة وليست من بنية الكلمة، وهي حرف عطف مبني على الفتح. يمدهم، الكلمة كلها مرققة، ونراعي هذه الدال المشددة، نراعي في الدال الساكنة الأولى أن تنبسط الشفتين ولا تظل مضمومتين، ثم تضم مرة أخرى، لأن الكلمة كلها مضمومة، يعني الياء مفتوحة، ثم الميم مضمومة، ثم الدال المشددة هذه أولها ساكن والثاني مضموم، والهاء مضمومة، فنراعي أن تنبسط الشفتين في الدال الأولى الساكنة، ويمد ويمد ويمد ويمدهم هم، كمان تعود الشفتين للخلف في الميم الساكنة ويمدهم هكذا. طيب الميم ويمو هذه في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، تمام، يعني في أقل درجات الغنة. ويمدهم نقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض، ونراعي الإظهار مع حرف الفاء، لأن العلماء قالوا واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. ويمدهم نقف عليها بوجه واحد بالسكون، وغن الدرجة الرابعة من درجات الغنة. في حرف جر نقف عليه بالمد الطبيعي، في وحرف مستفل أيضا، طغيانهم الطاء من حروف الاستعلاء، خص ضغط ضغط طن طن قض، وهو أتى مضموم وليس بعده ألف، فهو في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم. طغ ما شاء الله. طيب الغين، يلا نقول الغين في الدرجة كام. الغين ساكنة وقبلها مضموم، ها الثالثة ما شاء الله. نعم أيضا الغين الساكن يقاس على ما قبله، فقبله مفتوح فهو في نفس درجة الطاء في الدرجة الثالثة. طغيانهم يانهم، والياء فيها مد طبيعي وصلا وقفا، وبقية الكلمة طبعا كلها مرققة، ونقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض، ودرجة الميم غنة الميم ستكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة. حاضر هقوله. شوف يا أبو عمر، درجات الغنة عندنا خمسة، تمام، اكتبها وراي. طبعا حروف الغنة معلومة لدينا، طبعا أنا يعني كنت أكرر في الدروس السابقة هذه الأشياء حتى تثبت. أيوة حياك الله يا شيخ صابر. فيعني الآن بدأنا نسرع شوية، حتى يعني ممكن نقول آيتين بدل آية، لكن على حسب الوقت طبعا. نعم الله يبارك فيك. طيب قلنا عندنا حروف الغنة هما الميم والنون، وغنة ميما ثم نونا شددة، وسمي كلا حرف غنة بدا. طيب عندنا أعلى درجات الغنة في المشدد زي ما قلنا، وغنة ميما ثم نونا شددة في المشدد، تمام، ثم الدرجة الثانية مباشرة في المضغم، كما معروف حروف الإضغام، بس الإضغام بغنة ما تنسوش، لأن احنا بنتكلم عن الغنة الآن. يبقى حروف الإضغام بغنة اللي هي ينمو ينمو، هذه تكون فيها في الدرجة الثانية من درجات الغنة. الدرجة الثالثة تكون مع الإخفاء، مع الإخفاء يعني في المخفى. الدرجة الرابعة تكون في السكون المظهر الساكن، ساكن ومظهر، لأنه ممكن يكون ساكن لكنه مخفى أو مضغم. طبعا احنا عارفين أحكام النون الساكنة والتنوين، أو الميم الساكنة طبعا فيها برضو حكمين، فيها إضغام في مثلها فتكون في أعلى درجة، أو فيها إخفاء مع الباء فهذه شيء آخر. فيبقى عندنا المشدد، المضغم، المخفى، المظهر الساكن، والمظهر المتحرك. يبقى عندنا المتحرك اللي هو آخر حاجة لكنه مظهر، ما هو ممكن يكون متحرك بالضم بالتنوين مثلا لكن في إضغام أو في وهكذا. أيوة بارك الله فيكم. يبقى عندنا الخمس درجات نقولهم كمان مرة: المشدد، المضغم، المخفى، المظهر الساكن، المظهر المتحرك، وهذه خمسة درجات للغنة. تمام. يبقى عندنا طغيانهم، عندنا النون اللي هي بعد الياء اللي فهمت طبيعي وصلا ووقفا، هي في الدرجة الخامسة من درجات الغنة. وعندنا الميم في الدرجة الرابعة من درجات الغنة لأنها ساكنة، ساكنة. طغيانهم، وأيضا هي من حروف التوسط ين عمر، يعني من الحروف البينية بين الشدة والرخاوة لين عمر، فنراعي أيضا فيها صفة البينية، أي يعني هي يكون فيها زمن زائد شوية، اللي هي لما نقول مثلا طغيانهم هم طبعا بدون ما أزيد في الغنة حتى يعني لا تصير غنة كبرى، يعني في أعلى درجات الغنة لأنها في الدرجة قبل الأخير. الكلمة كلها مرققة، والعين فيها أيضا التوسط، يعني بين الشدة والرخاوة، والميم في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، والهاء فيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا، وفيها ثلاثة أوجه بالسكون المحض، ولا روم ولا إشمام لأنها منصوبة، ومنعهما في النصب والفتح بلا، وحال الوقف تكون غنة النون، أي نعم تكون في الدرجة الرابعة، أما وصلا فستكون في الدرجة الخامسة وهي أقل درجات الغنة. هل من أسئلة؟ الآن قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح هذه الآية 15 من سورة البقرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه في ميزان حسناتكم جميعا. اتفضل يا شيخ صابر. أيوة، ما أنا قلت لك الآن، أنا بينت لك الآن درجات الغنة. أنا قلت الآن الميم والنون هم حروف الغنة، فإن كان مشدد أي منهم، يعني كان مشددا، فهو في الدرجة الأولى من درجات الغنة. الآن حددنا الدرجة، تمام. وإن كان مدغم، حروف الإدغام اللي هي ينمو، طبعا هنشيل منها الميم في الميم، تمام، والنون مع النون، هيتفضل عندنا إيه؟ الياء والواو، أيوة. يبقى هنا هنقول بقى مع النون والمي، مع النون السكنة أو التنوين، هنقول فيها إيه؟ في الدرجة الثانية من درجات الغنة، يعني أقل بقليل من الدرجة العلوية، يعني أعلى درجة هذه بعدها مباشرة. والمخفى طبعا عندنا 15 حرف حروف الإخفاء، والثالث الإخفاء، وعند الفاضلين من الحروف يوجب الفضلين، خمسة من بعد عشر رمزها، في كلمة هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا سنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في ثقا ضع ظالما. نعم، هذه 15 حرف كلها هنقول بقى مع النون السكنة أو التنوين، هنتسمى هنقول فيها الغنة في الدرجة الثالثة من درجات الغنة. طبعا هنضيف إليها الميم الساكنة مع حروف الإخفاء أيضا، إذا كانت مخفاة ده هتخفى في 26 حرفا، في 26 حرف هتخفى فيها الميم الساكنة درجة الثالثة أيضا، تمام. لا عفوا هن هتخفى في حرف واحد اللي هو الباء، هتخفى مع حرف واحد اللي هو الباء، ايوه كده، لكن طبعا مع ال 26 حرف هتكون مظهرة، فهتكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، وهذا ايضا في النون الساكنة اذا كانت ساكنة مظهرة، هتكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة. اما ان كانت ساكنة مظهرة متحركة، تمام، في الحالة ديت ما احنا قلنا درجة مستقلة في الدرجة الرابعة. انا قلت الساكن ان كانت ساكنة. لا عايز تقول يعني في كل حالتها ان سكنت. اصلا في حال ان انا ساقف عليها فهي لها درجة، اما لها حكم تاني. احنا عندنا حكم تاني في حال الوصل، يعني هي لما تكون ساكنة والحرف القادم مثلا من حروف الاخفاء فهتاخد درجة اخرى، درجة اخرى في الغنة، هيبقى لها درجة اخرى مختلفة نهائيا عن حال الوقف عليها بالسكون. فهنا لم تعد ساكنة فقط، لكن أصبحت ساكنة ومخفاة في حرف آخر. فأنا سأتكلم عليها حال الوقف عليها، وسأعطيها درجة أخرى حال الوصل بها، لأنها تغير يعني. هنا ستكون الغنة لها وضع، وفي حال الوصل لها وضع آخر. في حال الوصل هتكون مخفاة، فطبعا في الإخفاء لها درجة مختلفة، او مدغمة زي ما قلنا احنا في الادغام، لان هي اصلها كانت ساكنة لكن مع الوصل اصبحت مدغمة. طيب ولما قلنا انها كانت ساكنة وادغمت في مثلها اصبحت في اعلى درجة من درجات الغنة، فكيف اسوي بينها وبين اعلى درجة مثلا ان كانت في الدرجة الرابعة اللي هي وهي ساكنة، كيف ارفعها الى الدرجة الاولى في حال الوصل لانها ادغمت مثلا في مثلها او في الميم او الى اخره، فكيف اسويها وهي ساكنة فقط وانا واقف عليها مع الوصل اذا ادغمت مثلا في مثلها وكانت في غنة وغنة ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. تمام كده؟ هل أجبتكم؟ وفيكم بارك الله، حفظكم الله وأحسن الله إليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا، وأن لا يجعل أجرنا من هذا الدرس قولنا وفقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. طيب إن شاء الله سأترك المايك.